مظاهرون، ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين، حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوانا لهذا الرسول الكريم. وهذا فيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة، وهو الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن، فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، أي فلا ترفعن عليه، فإنه لو طلقكن لم يضق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن، فإنه سيلقى ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده، فإنه ما طلقهن، ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات الجامعات بين الإسلام، وهو القيام بالشرائع الظاهرة، والإيمان، وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب. قانتات تائبات عابدات، القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها، تائبات عما يكرهه الله، فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله. ثيبات وأبكارا، أي بعضهن ثيب وبعضهن أبكار، ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الوصف منطبقا عليهن، فصرنا أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أياما من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا